ناسيا حريص على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أي جمع طيب الكريم نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الآيات البشيرة على القرآن الكريم تلاوة قرآنيات عطرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يا دكتور الله اكبر

القرآنين. الله يا قرآن. وكذلك نجد المحسنين. وكذلك نجد المحسنين. عليك يا ضبط. عليك. ما شاء الله. محمود عليك يا ابو عمرو. الله يا قران. ما شاء الله. اداء جميل يا مولانا. صدرك يا رب. فوجد في دار رجلين يقتتلان. عين على القرارات الحلوة. عليك يا دكتور. ما شاء الله. هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكذبه موسى فقضى عليه. ما شاء الله. قال هذا من عمل الشيطان. اللهم اغفر شر الشيطان يا رب. إنه عدو يا رب. سلم. الله يا قرآن. فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا من عدوه. فاستغاثه حبيب. الله يا سيدني. تعليق. الله يا دكتور محمود. صدرك يا سيدني. الله الله الله الله. الله يا قرآن. أداء جميلة مولانا والله بس عليك ما شاء الله. تقول لها ما رب الكبار. الله يا قرآن. ولا تريد أن تكون من المسلمين. الله أكبر. الله يا سيدي. وجاء دكتور محمود تعالي ما شاء الله وجاء رجل من قضى المدينة يسعى. الله أكبر. تعالي قال يا لا إله إلا الله إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين. عليك يا دكتور. الله على جمال الناس. الله. الله الله الله. النبي الجارجة تاني يا رحم. معلش. نصح حالك. الله الله الله الله. فخرج منها ولما ورد ماء مدين وجد عليه

Thank you. يا سيدي. الله يا عم حاج. عليك يا ابو عم احصرك يا رب. الله يا قرآن. قول ذلك بيني الكبرى أثر معزين كريم شكرا الله تعالى جميعا.